الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع حديث الشفاعة وهذا المقام المحمود العظيم الذي شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل نبي يقول نفسي ويحيلها على غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها وفي بعض الروايات يقول أمتي رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ما زلنا مع الفوائد المستنبطة من الأحاديث التي أوردها المصنف. في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أقتبئ دعوتي شفاعة من أمتي في الآخرة. وفي رواية قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه أول فوائد التي أريد أن أتكلم عنها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض الروايات أنه يستأذن على ربه كثيرا وكلما دخل على الله استأذن على ربه فسجد فحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها ما كان يعلمها وهو في الدنيا فيحمد الله بها ويثنى عليه بها فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي ثم الله جل وعلا يأمره أن يذهب في النار فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أصحاب الكبائر وغير أصحاب الكبائر. لكن بالتصريح قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه يبين لنا المعتقد الصحيح السديد لأهل السنة والجماعة الذين يعتقدون في أهل المعاصي أهل الكبائر أنهم ليسوا من الكفار وأنهم ليسوا مخلدين في نار جهنم أبدا والله بل هم في مشيئة الله جل في علاه إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم بعد ذلك الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه تفضح عقيدة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون بالمعصية يقولون الزاني كافر الكاذب كافر السارق كافر يكفرون بالمعاصي ويرون ان صاحب المعصية يكون من اهل النار قاردا مقلدا فيها وعندهم في ذلك شبه. هم قالوا هي ادله من الكتاب والسنه لكن انا اقول هي شبه يعني عموا على الناس بهذه الادله وكثروا اكثر المجتمعات. الثاني يعرف بعضهم يعني اعرف بعضهم قد كثر نفسه اكثر من مره واغتسل اكثر من مره كاد يهوش من الماء يعني كاد جسده يتقطع من كثره الاغتسال مما كفر الناس وكفر نفسه به بالغيبة. كلما يغتاب احدا يقول عن نفسه انه كفر فيدخل فيغتسل فيدخل الاسلام مره ثانيه. الغرض المقصود هؤلاء يكفرون بالمعصيه ومن اراد ان يتبع سيجد الحجه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما استدل به من كتاب الله جل في علاه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندنا أصناف أربعة من الأدلة تثبت كفر صاحب المعصية. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا فلم يسميه إلا كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد كفر صاحب المعصية لأن نزع عنه اسم الإيمان. والسنة الثالث من الأدلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه من أصحاب النار ثم أكد ذلك في الصنف الرابع أنه لا يدخل الجنة. فهذه أصناف أربعة من الأدلة التي إذا نظر إليها الغير الذي لا يعرف عن دقائق العلوم قال هؤلاء القوم عندهم من الكتاب والسنة ما لا يستطيع أحد أن يجاوبهم به. فأقول أول الأصناف التي استدلوا بها كفر من فعل المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض يعني من سحب السلاح على أخيه وأشهره في وجه أخيه وقاتله فهو كافر لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. وأوكد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذاب المسلم فسوق وعندهم الفسوق هنا كفر قليل الكفر فأولئك هم الفاسقون يعني كافرون فالفسوق هنا كفر عندهم كذاب المسلم فسوق وقتاله الكفر. يقولون هذه ليست من التغاير ولا المخالفه، لكن واحده اشد من الاخرى، والفسوق ايضا هو الكفر. كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر كما في الصحيحين. فقالوا هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بكفر فاعل هذه المعصيه. قالوا ايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سنتان في امتي هما بهم كفر، اني منها اني الميت روايه الاستسقاء بالنجوم، وفي الروايه ايضا الفرق بين الاحساب او الامثال. فقالوا هنا مثلا سمى هذا الفعل كفر، النقم على الخطوط او النياحه من الكفر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر. والصنف الثاني من الادله انه اكد ان فاعل المعصيه كافر لان نزع عنه اسم الايمان، وهو اما مؤمن او كافر، فان نزع عنه اسم الايمان فقد حل محل الايمان ايش؟ الكفر. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى ننزع الايمان ويضع مكانه الكفر، كانهم يقولون لا يزني الزاني حين يزني الا وهو كافر. فقالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي النهبه يراه الناس بها وهو مؤمن، يعني كل ذلك نزع عنه الايمان. وايضا يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع الايمان عن اكثر من واحد فعل هذه المعاصي، نزع الله عنه اسم الايمان، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ايمان لمن لا امانه له. فالذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، فان قلت انه ليس بمؤمن فهو كافر، والعياذ بالله، هذا على حد قولهم. اذا قالوا نزع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الايمان من هذا الرجل، وقد سماه اولا كافرا، فقد عضد هذا واكده بان فاعل المعصيه يسمى كافر ولا يسمى مؤمن. الثالثه قالوا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول فاعل المعصيه الجنه. قال او قال اولا يدخلون النار، قال الادله صرحت بانه من اهل النار. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال بالتأكيد هو من أهل النار، ثم قال خالدا فيها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. وقال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وأيضا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم ان فاعل المعصيه في النار، والذي يكون في النار هو من اهل الكفر. ثم اكد وجوده في النار بانه لا يدخل الجنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يدخل الجنه او لن يدخل الجنه منه قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم. وايضا قال: لا يدخل الجنه قد كان، لا يدخل الجنه ديون. كل هذه الاحاديث تثبت عدم دخول الجنة. فهذه أدلة أيضا متوفرة متضافرة تعضد أن صاحب المعصية يدخل النار وأيضا لا يدخل الجنة. وإذا كنت يدخل النار ولا يدخل الجنة فهو قال مخلد وين؟ في نار جهنم. هذه أدلة الأصناف أربعة استدلوا بها على أن الكافر أو على أن العاصي الذي وقع في معصية زنا أو سرقة أو ربا أو غيرها أو كذب يكفر كفرا يخرجه من الملة يستحق بذلك الخلود في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة الذين اعتذروا في قولهم بفضل الله سبحانه وتعالى يأخذون بأدلة كثيرة على أن فاعل المعصية ليس بكافر، بل هو مؤمن يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول خرج من دائرة الإيمان لكنه بقي في دائرة الإسلام. وأسألكم: ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين عندما نقول خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، إذا الدين مراتب صح؟ ما هي مراتب الدين؟ لا أنا عايز المقابل، مش عايز ولا إحصار ولا يمين. ثلاثة، طيب خلاص كفاية، واحد حد لنا الثلاثة. طيب، إسلام إيمان إحسان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ ولا عكس أحسن. ثم طيب أنا أريد واحد يفكر لنا هذا الكلام، يعني إيش كل مؤمن مسلم ولا عكس؟ يعني إيش كل مؤمن مسلم ولا عكس؟ لأن الإسلام أقل مرتبة من إيه؟ من الإيمان، فالمسلمون كفر لكن أهل الإيمان أقل، والإيمان لا الإيمان أعم بذاته، لأنه الإيمان إسلام وزيادة. عشان كده نقول لما يتصور الإنسان لو كل من الارتقاء إسلام ثم إيمان نقول اللي هيسقط من الإيمان ما ينزل الكفر، كفر الحديث. السلم هكذا، هذه درجة الإسلام وهذه درجة الإيمان فوق درجة الإحسان، لكن يسقط الإيمان ما بينزلش الكفر، أعوذ بالله، ينزل إلى إيه؟ إلى الإسلام. فالإسلام عام الإنجاز ذاتي، فهو الإيمان عام الإنجاز ذاتي للإسلام وديانة، وأخص الإنجاز لأن إذا كان المسلمون كثر فالمؤمنون أقل منهم. فنقول إن المؤمن نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، ولا نقول أن فاعل كبير وكافر بحال من الأحوال. وعندنا بذلك أيضا أصناف من الأدلة تثبت ذلك، منها أولا هذا الحديث أننا قلنا هذه الدلالة مستفاضة من هذه الحديث من هذا الباب، الشفاعة. أولا قد بينا الشفاعة جائزة لمن؟ لأهل النفاق والكفر، لأنهم هم أهل العطاء، فالشفاعة هي التي تمنع عنهم ما فعلوا. أخطأت أنا؟ الشفاعة لمن؟ لا إيمان، يعني هي مرضية عن أهل الكفر؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الشفاعة مرضية عن أهل الكفر؟ لا، أنا أريد التصريح بأن الشفاعة لا تنال أهل الكفر، وأنا أما أستدل بهذا الحديث على أن الشفاعة لا تنال أهل الكفر، إذا أهل المعاصي والكبائر ليسوا بكفار. أنا أثبت أولا المقدمة ولي نتيجة، المقدمة الأولى أنني أقول الشفاعة لا تجد لمن؟ للكافر. إذا قلت شفاعة لا تجد للكافر، وأن نفسا لم تيشفع في الزاني وفي السارق، فإذا الزاني ليس بكافر والسارق ليس بكافر. طيب، اكتب المقدمة. ولا تنفعهم شفاعة أيضا على لسانهم، قال الله تعالى: وما لنا من شافعين ولا صديق، تذكرة البقرة فيها أكثر من آية، ولا هم ينصرون. فلا تنفعهم الشفاعة عند الأحوال، إذا الكفر لا شفاعة لهم ولا شفاعة تنفعهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أهل الكبائر تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لدى المقدمة الشفاعة مرغية عن الكفار، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر يشفع، إذا الشفاعة ليست مرغية عنهم، فهم من أهل القبلة، هم من المؤمنين ليسوا من الكفار. فهذا أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ووجه دلالة من الحديث أمران، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، سماهم أهل الكبائر وجعل الشفاعة تنفع لهم، والثاني قال من أمتي فجعلهم من أمة الإسلام. وأنا أقول ذلك لأنه يعضد هذا الحديث في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة إلا وفيه أهل جنة وأهل النار، أو قال: ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار، يقصد بذلك بعضهم الذين اتبعوا الرسل والذين كفروا هم في النار. ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار إلا أمتي كلهم في الجنة. هذا إشياء أنا أريد حله. نعم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار إلا أمتي كلهم في الجنة. يعني كل واحد اسمه محمد هيدخل الجنة، وكل واحد اسمه أحمد هيدخل الجنة. نعم صحيح، بس أنا أريد أشكل من هذا، يعني معنى كده أن كل واحد مسلم أبواه مسلمان سيكون أهل الجنة. أمتي إذا بس صرح نعم أمتي، هنا المقصود بها أمتي التوحيد الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يكون واحد مسلم اسما ولكنه إيه؟ من الكفر بمكان، فهذا ليس من أمة محمد حقيقة، هو إن أكل مع المسلمين وإن تزوج المسلمين وإن ورث للمسلمين، لكنه ليس من أهل الإسلام حقيقة. فقول صلى الله عليه وسلم: كلهم في الجنة، يعني الذين استجابوا لي، الذين استجابوا لي هم الذين من أهل الجنة. فهذا يعضد أن الشفاعة على أهل الكبائر، وأن أهل الكبائر لا يكونوا في حد من الأحوال من الكافرين. أيضا من أصناف هذه الأدلة قول الله جل في علاه أن كل ذنب كائنا من كان، سرقة، كذب، ربا، غير ذلك من هذه الكبائر، قتل الوالدين، عقوق الوالدين، كل ذلك الكبائر تحت مشيئة الله، يغفره الله جل في علاه. الله أثبت وأكد وجزم أن كل ذنب كائنا من كان، كل ذنب عظم قدر ما عظم، فإن الله سيغفره إلا شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك كل الذنوب كل الكبائر هي تحت مشيئة الله جل في علاه. وأيضا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله. هنا أدلة كثيرة جدا تثبت أن من قال لا إله إلا الله وحد الله حق التوحيد فإنه من أهل الجنة، يعني إما من أول وهلة وإما أن يعذب ثم يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل على الجنة ولو كان يوما من الدهر دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمريم والروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل، أي عمل أتى به فدخل الجنة لأنه أتى بالتوحيد. كل هذه أدلة قاضية على أن من أتى بالتوحيد ولو كان من أهل الكبائر فإنه من أهل الجنة، ولو كان مآله الأول إقرار فإن آخر مآله هو الجنة عند ربه جل في علاه. أيضا الأصناف التي تثبت أن أهل الكبائر ليسوا من الكفار تنصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أهل الكبائر من يكون من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشرني جبريل عليه السلام قال: يا محمد من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فاستغرب أو تعجب أبو ذر فقال: يا رسول الله وإن زنى وإن ترك؟ قال: وإن زنى وإن ترك. هنا التنصيص على إيش؟ على كبيرة الزنا وعلى كبيرة السرقة. يعني وإن زنى وإن ترك هو من أهل الجنة؟ قال: وإن زنى وإن ترك. قال: وإن زنى وإن ترك. فتعجب أيضا أبو ذر فقال: وإن زنى وإن ترك؟ قال: وإن زنى وإن ترك. قال الثالثة: وإن زنى وإن ترك؟ قال: وإن زنى وإن ترك. وعلى رغم أمس أبي ذر، هذه دلالة صريحة على أن صاحب الكبيرة دخل الجنة، وعلى رغم أنف من يقول بغير ذلك، لأن هذا إشارة من جبريل عليه السلام وحيا من ربه جل في علاه. وأيضا هو في المشيئة لقول الله تعالى، يعني صاحب المعصية لو تنزلنا مع الخلق وقلنا هو صاحب النار نقول هو في المشيئة لقول الله تعالى: وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. ماذا قال الله تعالى؟ عسى الله أن يتوب عليه. إذن هم بمشيئة الله جل في علاه. وفي حديث عبادة في الصحيحين قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. ثم قال: فمن ارتكب بذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، وهذا تدل به على الحديث الرابع. وقال بعدها: وإن ستره الله فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأهل الكبائر تحت مشيئة الله ورحمة الله سبقت غضبه، فهو إلى رحمة الله أطلب منه إلى عقاب الله جل في علاه. السبب الذي بعد ذلك أن الحدود كفارات، فكيف أستدل بها؟ يعني أنا أستدل بأن الحدود كفارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عوقب بالزنا أو بالسرقة حرز بها الجلدة أو قطع ثيابه بالسرقة فهذه كفارة له. ما وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذا السبب على أن فعل كبيرة ليس بكافر؟ أقول أنا أستدل الآن وأجي دلال عليه وأستدل أكثر من الدليل. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارتكب، يعني ارتكب من هذه الكبائر من زنا من سرقة من شرب خمر، من ارتكب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ما وجه الدلالة على أنه ليس بكافر؟ ما هذه أستدل بها، لكن أنا أريد وجه دلالة أحسن تماما تأتي بها الآن. الكفر لا كفارة، ما شيء من الكفارات يمكن يكفر الكفر ابدا، لا بد ان يتوب. الكفر لا كفاره له، فاذا راينا ان الرجل على جعل كفاره عقوبه لمعصيه فهذه ليست بكفر وصاحبها ليس بكافر. والدليل على ذلك الذي وضح لنا هذا جليا احاديث ثلاثه. الحديث الاول حديث المراه الغامريه التي جنت وجاءت الى رسول الله قالت: يا رسول الله طهرني فاني حبله من الزنا، فارجع عن السلام حتى تلد النبي صلى الله عليه وسلم فاقام عليها الحج. خالد رضي الله عنه وهو يلقيها بالحجر لأن تناثر الدماء على ثوب خالد، فقال: لعنة الله عليها. سبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها كانت ثوبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعتها. هذه دلالة أنها كانت كفارة لها وليست بكافرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت ثوبة لو سابها صاحب نفس، يعني صاحب ضرائب، صاحب نفس لقبلت منه. هذه دلالة على عظم جرم مسألة جانب هذا الأمر. فقال: تاب التوبة لو تابها صاحب مكه لا قبل فيه. الحديث الثاني حديث الغامري عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا ورجمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال، يعني قال له: لا ترجموني، خذ بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرجع عن قوله، فألقموه الحجارة حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتموه تاب فتاب الله عليه، لتاب وتاب الله عليه. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أنهار الجنة يسبح. في أنهار الجنة يسبح لما؟ مع أنه قد فعل فعلة كبيرة وهي الزنا. لما؟ لأن القتل أو الرجم حتى الموت قد نهى عنه هذا الزنا، ولا يسأل عن الزنا أمام ربه جل في علاه. هذه أدلة كلها قاطعة بارزة تثبت أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، وأنه من أهل الإيمان، هو مؤمن لكنه مؤمن نقص الإيمان، وهو في دائرة الإسلام لا في دائرة الإيمان. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح وجب علينا أن نرد الشبه التي ألقوها علينا أهل الضلالة من الخوارج والمعتزلة. قلنا الخوارج سموه كافرا، أما المعتزلة فأجبن من الخوارج، خافوا من اتهام ولبال أهل الإيمان أن تجهز عليهم، فما قالوا بالكفر، قالوا ليس بكافر، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، هو بمنزلة بين المنزلتين، الزاني والعاصي وشرب الخمر بمنزلة بين المنزلتين. طب يعني إيش منزلة بين المنزلتين؟ قالوا: نحن لا نشتري على حدود الله، لا نكفر أحدا، لا نقول كافر، ولا نقول مؤمن، طب أين هو في الآخرة؟ قالوا: في النار خالدا مخلدا فيها. إذا قولهم تحصيله هو قول الخوارج، طيب كيف نرد على الخوارج؟ ألا الآن أنتم اعتقدتم أن أهل المعاصي رحمة من الله ليسوا من الكفار حتى ولو قتل أباه. انظروا إلى هذا الجرم، جرم من أعظم الجرائم. لو قتل أباه لا يكفر بحال الأحوال، لو قتل من لا يكفر، لا يكفر بحال الأحوال إلا من قتل نبيا. هذه فيها كلام آخر من العلماء، وإن كان ربنا يكفر بذلك فلا فيها كلام. المهم الغرض المقصود لو أتى بأكبر الكبائر دون الشرك فهو ليس بكافر. فكيف نرد على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة الشديدة؟ المفروض إذا اعتقد امرؤ أن صاحب المعصية ليس بكافر لابد يتسلح حتى يرد على المعارض، صح ولا لا؟ لأن المعارض يشوش على العقل، يجعل الإنسان في حيرة من أمره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، أن ياح على الميت كفر، وقال: لا تبيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بصابة بعض، وقال: ليس منا من نطم الحدود، وقال: من غشنا فليس منا، وقال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. الأول نقول سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أنا أقول القاعدة عند أهل السنة والجماعة: كل كفر جاء نكرة فهو كفر أصلا، المقصود به كفر دون كفر. إذا سألني سائل من وين أتيت بهذا؟ أقول هذا بالاستقراء. تتبع أهل السنة والجماعة كل كفر ذكر نكرة كفر، لا الكفر بحيث لا، كل كفر ذكر نكرة المقصود به كفر دون كفر. وإن أبى علينا أهل البدعة والضلالة وقالوا لا الأصل في الكفر والكفر الأكبر، نقول نتنزل معكم وننظر هل هناك قرائن طرفت هذا الكفر والكفر الأكبر أم لا؟ نجد القرائن الكثيرة التي أثبتت لنا هذا. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. إذا علي ومعاوية هي فتنة ظهرت ونجمت في هذا العصر، قاموا قالوا كفر، حكموا الرجال ما حكم الله جل في علاه. فهل معاوية وعلي ينطبق عليهم هذا الحديث؟ أقول لا، أعوذ بالله من ذلك. فقد قال الله تعالى: وتم الذين يتقاتلون بالإيمان. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا الكفر. قال: وإن طائفتان من الكفار هكذا. قال: من المؤمنين فسماهم مؤمنين، فتم الطائفة الأولى طائفة مؤمنة، وتم الطائفة الثانية طائفة مؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني كفر أصغر. ليه؟ لأن الله جل وعلا سماهم مؤمنين. أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، صرف الكفر إلى الكفر الأصغر. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. على من؟ على الحسن، على الحسن هو الذي أصبح. قال: إن ابني هذا سيد وسيفتح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسماهم مسلمين. فلسنا النفس الذي قال يضرب بعضهم رقاب بعض وسماهم كفارا، سماهم حديث اخر، سماهم بالمؤمنين المسلمين. فدي دلاله على ان الكفر هنا غير الكفر الاكبر، الكفر غير مراد بالكفر الاكبر ولكنه الكفر الاصغر، فهي معصيه وهي كبيره لكن لا تصل الى الكفر. فاذا معنى قوله مثلا كلاب المسلم كفوف وقتاله كفر، اي كفر ايش؟ اصغر. والكفر هنا كفر اصغر ليس كفر أكبر. هذه أول دليل نرد عليه بأن الله قد سمى المتقاتل مؤمنا، فكيف نكفره نحن؟ والله تعالى يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعل المعصية، والتبرأ يكون تبرأ من الكفار. قال: من غشنا فليس منا، تبرأ منه. وقال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. أقول: البراءة براءتان، براءة مطلقة وبراءة مقيدة. البراءة المطلقة هي الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرع من احد مطلقا كلية الا اذا كان كافرا، يكون براء بينه وبين الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما، يعني بين الكافر وبين المسلم. اما البراءة المقيدة تكون براء من العمل، عمل هذا العمل عمل كفر تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن صاحب العمل ليس بكافر، لكن عمل هذا عمل لابد ان نقوده عليه. دليل ذلك من الكتاب ومن السنة. اما من الكتاب فقد قال الله تعالى: فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون، بريء مما تعملون. اذا البراءة هنا من العمل وليست براءة من نفس الشخص المسلم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل خالد الذين قالوا طبقنا، قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني ابرا اليك من خالد. ها قال ابرا من خالد هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك. قال اللهم اني ابرا من، ابرا اليك من فعل خالد، من عمل خالد، لان خالد اجتهد. قال هم قالوا طبقنا يعني تعودوا، ما اسلموا اسلام حقيا فقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم اني ابرا اليك من فعل خالد. فهنا البراءه براءه مقيده وليست براءه مطلقه، يعني ليس لجاهل حتى وان اتى بالمعصيه فاننا نتبرا من هذه المعصيه، واننا نحب المرء ونبغضه. هل يجمع بين النقيضين؟ هنا يجمع بين النقيضين، نحب المرء لتوحيده، لاسلامه، لطاعته، لصلاته، لزكاته، ونبغضه لزناه، نبغضه لشربه للخمر، نبغضه لكذبه، نبغضه لفعله الفاحشه، نبغضه من وجه ونحبه من وجه. فالبراءة هنا براءة مقيدة بالعمل فقط، ليست براءة كلية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أمتي هما بهم كفر، منها النياحة أيضا هي كفر من كفر، لأن النائحة الناطمة على وجهها ليست بكافرة. طيب ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه في عرفات يوم القيامة تأتي مفردلة بالقطران، ثم تنظر سبيلها إلى الجنة أو إلى النار، والكافر لا ينظر سبيله إلى الجنة أو إلى النار، بل سبيل الكافر إلى النار خالدا مخلدا فيها. فهذه أيضا فيها دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحاديث كلها مشكلة محتملة، فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى وردتنا المشتبه أو المحتمل إلى المقطوع به، دل لنا على أن كل مؤمن وحد وقال لا إله إلا الله وسجد لله سجدة فإنه لا يدخل بحال الأحوال، ولو أتى بكل الكبائر هو عاصي في مشيئة الله الذي علاه، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وإن عذبه الله جل وعلا عذبه بهذه المعصية حتى يصير حمما ثم يلقى في نار الحياة، وبعد ذلك يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها. هذه أول الفوائد من هذا الحديث. فإذا الثانية، اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة للأمة، ما من نبي إلا ودعا على قومه أن يهلكهم الله جل في علاه بعدما عفوا وعتوا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته، تدل على رحمة من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه، وما بعثه الله جل وعلا الى رحمه للعالمين، للكافرين قبل المؤمنين، قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم متبلوره في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف الامم باثرها الى ربها جل في علاه، ويهديهم الطريق القويم والصراط المستقيم حتى يصلوا الى ربهم جل وعلا بسلام، ولا تلفحهم نار جهنم. ومن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في اهل الكفر أروع ما يضرب بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عادوه، بعدما أرادوا قتله، بعدما فردوه، بعدما تكالبوا عليه وذهب إلى ابن عبد الله ليطلب منه أن ينزل تحت راية الإسلام وأن ينصر صلى الله عليه وسلم، فرده ردا مقيدا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما هما شديدا، فبعث الله إليه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي لأهل الكفر، فبعث إليه ملك الأخشبين ملك الجبال، فقال يا محمد إن الله أمرني، ألا تلقى بنانا؟ رغم إشارته، إن الله أمرني أن أعتمد بأمر كان، ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر، فقال لا، لعل الله يخرج من أصحابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو من يوحد الله جل في علاه. وأروع من ذلك عندما مكن الله جل وعلا رسول الله في رقاب أهل الكفر جميعا، ودخل مكة متواضعا متعطئا رأسه رضا لله جل في علاه، بعدما دخل مكة فاتحا قاموا جميعا في صعيد واحد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه بعض المسلمين قالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ فقال ما بعثت لعانا ولكني بعثت رحمة، فأبى أن يدعو على المشركين، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، لكن يشكل علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان من فلان، اللهم عليك برضيع، اللهم عليك بفلان، فدعا عليه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم من ذلك. هذا إشكال حلوه بعد ذلك. هذا إشكال لأنه مثلا حصل المسألة قال لنا بعثته رحمة وما رضي أن يدعو على المشركين. ورحمة الله صلى الله عليه وسلم بلغت أهل الإيمان مبلغه، وأروع ما يدعو في ذلك الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعهم كجابة ركاها لأمتي، وذلك كان يقول أمتي أمتي، وكان يبكي، فجاءه جبريل مبشرا قال إن الله يقول يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نكون من سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الاستجابة الشديد على أنفسها هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أنتم ثلث أهل الجنة، أبشروا أنتم شطر أهل الجنة، أبشروا أنتم ثلثي أهل الجنة، حتى كبر عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا زيادة بأن الله سيحدث حسنات بيده يدخلهم الجنة، فكبر عمر رضي الله عنه وكبر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. من رحمة الله بهذه الأمة ومن شفقة النبي وتذلله وتضرعه وخضوعه شفقة على هذه الأمة يقول أمتي أمتي، أبي هو وأمي، وقد ظهرت يعني رحمته بالجاهل قبل المتعلم. فهذا الرجل الذي قام يبول في ناحية المسجد المسجد الذي يذكر فيه الله الذي علاه الذي يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه يكبر فيه. الرجل قام يقول أمام الناس كاشفا عن عورته، فقام الصحابة أرادوا أن يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه. هذا وجه الشاهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. يقول وتنتشر نجاسته في المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فيه يقول لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد ما بنيت الا لذكر الله الا للتكبير الا للصلاه. فقال الرجل بعد ما راى النبي صلى الله عليه وسلم انه ما جهره وما نهره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. الغرض المقصود هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه العربيه. النبي صلى الله عليه وسلم فيعني معلم في صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتري ليس من مالك ولا من مال ابيك. جلسة عربية يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بشدة وبجفاء، اعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويأمر له بعطاء، بل يقول للناس يعني أنا كالذي يدوس الإبل يعرف كيف يسيرها، لأنه جاءه رجل في عطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتك ورضيت فقل رضيت، لأنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وبلطفة. قام الصحابة ليفتكوا به فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت، قال رضيت، قال إن أصحابي ينظرون إليك نظرة أخرى، أو قال يفتكوا به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقول في الناس وأقول لك أرضيت فقل رضيت، يعني حتى لا ينتهي لك الصحابة رضي الله عنهم. فقال رضيت، فقام سنة خطيبا فقال الرجل تعالى أعطيتك رضيت، قال لا ما رضيت أمام الصحابة. ومع ذلك رحمة الإنسان فأخذ عن الإنسان فقال تريد نعم، فأعطى مرة ثانية وأعطى مرة ثانية، بعد ما أعطى قال رضيت، قال رضيت، قال إذا قلت أمام أصحابي رضيت فقل رضيت، قال نعم. فقام أمام أصحابي فقال أعطيت الرجل فرضي أرضيت، فقال رضيت. فسكت الصحابة عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين. وأروع كما قلت ما يكتب بماء الذهب في الحضور صلى الله عليه وسلم دعوتي اختبأتها شفاعة لأمتي، وكلما سجد قال أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، حتى أن الله جل وعلا بعث له يبشره ويسليه ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه آخر سؤال المطلق من هذا الحديث العظيم في الشفاعة، وأظن أنه قد قرب انتهاء من هذا الكتاب الجليل العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الخير ويديمه علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.